أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ مقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. فلما ترى قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مرضت فهو يشفين والذي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من ولا تخزني يوم يبعثون

صدق الله العظيم.